عفى الله عنك. سائل يقول: مات أحد معارفي هنا في المملكة وهو من الباكستان. مات أحد معارفي هنا في المملكة وهو من الباكستان، مات في حادث، وقد أعطاه أقاربه وكالة في استلام المبلغ مقابل التبرع بأعضائه، ويسأل كيف يوزعه على أقارب المتوفى. مات أحد معارفي هنا في المملكة وهو من الباكستان، ومات في حادث، وقد أعطاه أقاربه وكالة، وقد أعطاه أقاربه وكالة في استلام مبلغ مقابل التبرع بأعضائه، ويسأل كيف يوزع على أقارب المتوفى. ظاهر السنة أن المسلم لا يقطع، بل يغسل ويصلى عليه ويفهم محترم المسلم، كسر الميت كسره حيا، فالأفضل والأحوط في هذا أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا تقطع أعضاءه ولا أوصالها.